لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في العدة: اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة. وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا. قد ذكرنا أن الصحيح في ذلك أن المرأة الرجعية، أن المطلقة الرجعية زوجة، فتستأذن زوجها المطلق لها الذي لم يظهر بعد أثر طلاقه لوجودها في العدة إن أرادت أن تخرج ليلا أو نهارا. قال: أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا في منزلها. قالوا: والفرق بينها أن المطلقة نفقتها في مال زوجها، فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها، فلا بد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالها. تخرج نهارا وترجع في الليل. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنساء شهداء أحد أن يجتمعن في بيت إحداهن نهارا، فإذا جاء الليل انقلبت كل واحدة إلى منزلها. فهذا يدل، كان فيه مقال يسير لكن يدل على أنه إذا جاء الليل تعود إلى منزلها. قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. المطلقة طلاقا بائنا المتمم للثلاث لا نفقة لها ولا سكنى، وكذا المختلعة فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، وبالتالي فإنها يجوز لها أن تخرج. قالوا: عليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرق. وقالوا: فإن كان نصيبها في دار الميت لا يكفيها، أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت، لأن هذا عذر، والسكون في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر. الصحيح أن فترة العدة تلزم، أن الأجرة تلزم في نفقة من مال الميت غير الميراث. قال: وعندهم إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه. وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها، وإنما تسقط السكنة عنها لعجزها عن أجرته، ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها. وهذا لأنه لا سكنة عندهم للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلة. عند الحنابلة لا سكنة لها إذا كانت حائلا، يعني ليست حاملا، وإن كانت حاملا ففيه روايتين، وللشافعي قولان، وعند مالك أن لها السكنة. قال: وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا ونهارا، فإن بدل المسكن لها الورثة، وإلا كانت الأجرة عليها. ومذهب الحنابلة جواز الخروج نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال جابر: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلها، فلقيها رجل. تجد يعني تقطع النخل، تجد نخلها، الجذاذ قطع. فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. صححه الشيخ الألباني، رواه النسائي وأبو داود. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا: يا رسول الله نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا. فقال: تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأوب كل واحدة إلى بيتها. ضعف الشيخ الألباني. وله روايات. قال: وليس لها المبيت، تكملة كلام ابن قدامة، وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة. ضرورة يعني إيه؟ يعني مرض. وجع شديد، حريق في البيت، ثعبان في المنزل، نحو هذه من الضرورات الفعلية. أن تخاف على ولدها الهلاك مثلا من شدة ألمه، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار، فإن فيه قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. حداد المعتدة: يجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء وجوبا. وهذا الحداد بمعنى أن تترك الزينة، فتخلع الحلي من الذهب والفضة أو غيرها، كل أنواع الحلي، اللآلئ وغيرها، كل أنواع الحلي، لأن هذا أهم أنواع الزينة. ولا تمس طيبا، ولو كان حتى الصابون ذي الرائحة عند الاغتسال مثلا. أو استعمال ذلك عند غسل اليد مثلا أو نحوها. وكذلك أن تترك الثياب الملونة، فلا تلبس إلا البياض أو السواد. وأجاز بعضهم ألوان الثوب المصبوغة، الثياب المصبوغة بنحو الأسود كالكحلي والأخضر الغامق ونحو ذلك. والأصل أن كل ما يراد للزينة فلا تستعمله. قال: واختلفوا في المطلقة طلاقا بائنا، فقال الأحناف: يجب عليها الإحداد، الطلاق البائن يلزمها بالإحداد في ذلك كله، غير أن وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها. ده الصحيح، لأنه ما الدليل على أن المعتدة من طلاق عليها الحداد؟ لماذا تحد والحداد إنما هو على ميت لا على زوج قد فارقها بالطلقة الثالثة؟ وأما الرجعية فإنها قد تتزين لزوجها. نفقة المعتدة: اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكنى. اختلفوا في المبتوتة. المبتوتة يعني المطلقة طلقة باتة، كما ذكرنا المختلعة التي طلقت على الإبراء ليس لها نفقة ولا سكنى. أما المبتوتة التي تتكلمون عليها المطلقة ثلاثا. قال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنة مثل المطلقة الرجعية، لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليها، فتجب لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق، ولا تتوقف على التراضي ولا قضاء القاضي، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء، إن هو يؤدي أو هي تبرئه تسقطه. نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة، طلقها ثلاثا، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك نفقة. بل في الرواية في الصحيح أنه قال: ليس لك نفقة ولا سكنى. وقال الشافعي ومالك: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملة، لأن عائشة وابن المسيب أنكر على فاطمة بنت قيس حديثها. قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملة، فينفق عليها حتى تضع حملها. ثم قال: وهذا الأمر عندنا. أقول: بل ثبت الحديث، طبعا هو قصر في الرواية التي احتج بها أحمد، قال: أنا لا نفقة لها ولا سكنى، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، ولا مطعن في فاطمة رضي الله عنها، فهي من الصحابيات الجليلات، ثم هي صاحبة القصة فهي أحفظ. كون هناك من أنكر عليها، بل روي إنكار عمر هو أعلى من عائشة وابن المسيب فقها وعلما، ومع ذلك فالحدة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يقبل كل الناس الحديث الصحيح، فإن اختلفوا في الحديث الصحيح ثم تبين لنا صحته، تبينت لنا صحة الحديث من أجل أن فاطمة رضي الله عنها لا مطعن فيها، والأصل أنها أدت ما وقع مع إتقانها، وجادلت عن ما حكته ونقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السكنى إنما تشرع لمن كان يمكن أن يحدث بعد ذلك أمر، أن يحدث الله بعد ذلك أمرا. قالت: بيني وبينكم كتاب الله، وذكرت آية سورة الطلاق: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلى قوله سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت: وأي أمر بعد الثلاث؟ وكأن بقاء المطلقة الرجعية في منزل الزوجية لإتاحة الفرصة لترغيب وترغيب الزوج في أن يراجع زوجته، لأن الشرع متشوف إلى استمرار الحياة الزوجية، ومنع الطلاق على سبيل الكراهة، فما كان من فرصة للإصلاح فهو مقدم، وقد ذكرنا هذا من قبل في بعث الحكمين، وكيف أن الله ذكر الإصلاح والمراتب المختلفة في إصلاح نشوز الزوجة، وكذلك في يعني من إصلاح نشوز الزوجة من العظة والهجران بدرجاته، ثم الضرب، ثم بعد ذلك بعث الحكمين، وفي الحكمين ذكر الإصلاح، فلذلك يكون هذا الأمر مشروعا طالما كان ممكنا حدوث أمر من الرجعة. فأما إذ لم يكن ذلك ممكنا، فالمبتوتة المطلقة ثلاثا، الطلقة المتممة للثلاث، فإنها لا نفقة لها ولا سكنى. لو الناس تقول: وهي ما معهاش، معاش يلزم أهلها، تلزم يلزم أهلها أن ينفقوا عليها، إن كان لها مال أنفقت من مالها، ما معهاش يبقى يلزم أبوها ويلزم أباها ويلزم أخاها ويلزم أقاربها الوارثين لها أن ينفقوا عليها. إن كان لها أبناء وكاسب ومكتسبين وعندهم مال وجب عليهم أن ينفقوا على أمهم ويسكنوها. لو كل ده ما فيش خالص يبقى يعني زي كل فقراء المسلمين، يلزم أن المسلمين هم الذين يؤون فاقد السكن، فاقد المسكن، خصوصا النساء تأخذ من المال الزكاة وتأخذ من بيت المال ولا يجوز أن تترك. قال الحضانة معناها قال الحضانة مأخوذة من الحضن وهو ما هو ما دون الإبط إلى الكشح. وحضن وحضن حضن حضن الشيء، حضن الشيء جانبه، وحضن الطائر بيضة إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، زيها عندنا احنا برضو في الحضن ده ما دون الإبط إلى الكشح اللي هو البطن يعني. وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها، يبقى هو في حضنها، فالحضانة مأخوذة من هذا الاعتبار. وعرفها الفقهاء بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، يعني لازم الصغر أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره، المجنون يعني، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاطلاع بمسؤولياتها. لابد من الصغر أو العته في إيجاب الحضانة، أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وله الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان ذكرا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره بهما. وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه، لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك. أحد النقاط الأساسية في فكرة التمكين للمرأة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي من برنامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اللي من ضمنها فكرة تمكين المرأة، أحد الحاجات اللي بيركزوا عليها ترغيب الفتيات في الاستقلال، وعندهم جمعيات أي واحدة عايزة تستقل وعايزة مسكن يوفروا لها المسكن والأجرة بتاعته، لتغيير ثقافة المجتمع أن البنت لا تسكن وحدها. لا شك أن من يقول بسد الذريعة يوجب ذلك. على أي حال قانون الأحوال الشخصية جعل الحضانة للصغيرة ممتدا إلى الزواج، وعند الجمهور أن هناك يعني أحوال تضم فيها الفتاة إلى أبيها. قال الحضانة لسه هنتكلم عليه. الحضانة حق مشترك، الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه، ويحفظه، ويقوم على شؤونه. والحق مشترك للصغير وحق للحاضن اللي هو حسن أقوله الأم والأب، ويقوم على شؤونه ويتولى تربيته. ولأمه الحق في احتضانه، كذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بي ما لم تنكحي، فتنتقل الحضانة إلى غيرها من النساء أيضا، إلى سن الصحيح أنه 7 سنين. وإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الأم تجبر عليها إذا تعينت بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها، يعني أبوه طلب حد يحضنه ويراعي شأنه فلم يجد، غالوا في الأجرة حتى تجاوزت أجرة المثل، يبقى أو تزوج هو امرأة ترفض أن تحضنه ولا يوجد من يحضنه بالأجرة، ففي هذه الحالة ترغم الأم كالرضاعة إذا لم يقبل الطفل ثديا غيرها، غير ثديها، ولم يمكن إرضاعه بالوسائل الصناعية، فعند ذلك تلزم المرأة بالحضانة. يقول كي لا يضيع حقه في التربية والتأديب، الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت وأتت بابنها وفي يده كسرة من خبز فدفعه إلى بعض الأنصار ليقوم بشأنه، المجتمع المسلم لا يعرف أطفال الشوارع، ونسأل الله أن يتوب على بلادنا وبلاد المسلمين من وجود أطفال شوارع، أن هذا معناه التفريط العام في المجتمع، هذا تفريط المجتمع كله، إن دكاترة الأسرة فرطت، الأم فرطت، الأب فرط، الجد الجدة الذين لهم حق الحضانة فرطوا، فلا بد أن يقوم المجتمع بذلك. للأسف الشديد إن دور الأحداث كما يسمونها أصبحت يعني يقع فيها من الفساد ما الله أعلم به، نسأل الله أن يغفر لنا. التربية والتأديب ده حق للصغير لابد منه، كما أن رعاية بدنه في نظافته وتأهيله وإطعامه والاهتمام به ضرورة من الضرورات. في أولاد كتير في السن الصغير ما يعرفوش يأكل لوحده، لابد أن يطعمه أحد، ولا شك أن هذا جهد يطلب ذلك، تجبر عليه الأم وتأخذ الأجرة من أبيه، أو إذا وجد غيرها ممن يعني يمكنها أن تقوم بحضانته بالأجرة فلم تجبر على ذلك، فهذا حقها إذا أرادته. قال فإن لم تتعين الحضانة بأن كان للطفل جدة ورضيت بإمساكه وامتنعت الأم فإن حقها في الحضانة يسقط بإسقاطها إياه، لأن الحضانة حق لها، بمعنى إن الأب يأخذه ويتولى كما ذكرنا رعايته، إما بمتبرع كالزوجة الثانية، زوجته الأخرى مثلا التي لم يطلقها، أو تزوج امرأة بعد أن طلق أم هذا الطفل، فهي تتبرع تقبل أن ترعى الأولاد، لا بد أن ترضى، أو أن يستأجر من يقوم بخدمته، لكن إن هي أبت فأسقطت الحضانة، تجبر عليها متى؟ إذا لم يوجد غيرها. يقول لأن الحضانة حق لها، وقد جاء في بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد هذا، فقد أصدرت محكمة جيرجا في 13/7/1933 ما يلي: إن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة، على أساس أن في أحوال حتلزم فيه، وإن إسقاط الحضانة حقها، وإن إسقاط الحاضنة حقها لا يسقط حق الصغير، هيفضل حقه موجود، يا إما حد قام بي يا إما هي تلزم. وجاء في حكم محكمة العياط في 7 أكتوبر 1928: إن تبرع غير الأم بنفقة المحضون الرضيع لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع، بل يبقى في يدها ولا ينزع منها ما دام رضيعا، وذلك حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه وأكثرهم صبرا على خدمته. الا ان هي اللي ايه اللي تسقط هذا الحق. الام حق بالولد من ابيه. الناس تقعد بقى تعمل ايه حيل علشان تسقط حضانة الام. يبقى هو مقتنع تماما ان هو ايه ان هو عايز الولاد عشان ما يقدرش يستغنى عنه بيوحشوه. هو طلق امه ده حق هي احق به. لابد ان يكون هناك اسقاط رضائي لحقها. ان رضيت هي باسقاط حقها رضا منها وليس ارغاما. يعني روح جاي مثلا واخد عليها شيكات يقول لها حبسك تتنازلي على الحضانة. هذا لا يجوز لان الشرع امر به بذلك الا ان يكون هناك سبب شرعي في سقوط حضانتها. لعل ذلك يأتي. قال الام احق بالولد من ابيه. اسمى لون من الوان التربية هو تربية الطفل في احضان والديه. ولا شك في هذا. ولذلك ننصح جميع الازواج والزوجات بان يحرصوا على عدم هدم الحياة الزوجية بكل طريق ممكن. فان اشتد الاطراف تضررا من الطلاق هو الاولاد. في المجتمع المسلم الاول كان المجتمع راعيا شفيقا، بمعنى يوجد في المجتمع من يرعى، والمجتمع نفسه القيم السائدة فيه، القيم السائدة فيه هي القيم الإسلامية العليا والأخلاق السوية وقلة الفساد مع قلة الفساد. فأما الآن فالمجتمعات معلوم قدر الفساد الذي فيها. المجتمع لا يربي. فعلا من يتأمل أحوال الصحابة والتابعين يجد أن الطلاق كان سهلا، يعني كان لا يحصل ضرر. الطفل إذا غاب عن أبيه وجد غير أبيه من من الرجال من يرعيه ويمنعه من الفساد. هو موجود في بيئة حاضنة جيدة، سوف يجد جده، سوف يجد خاله، سوف يجد عمه، سوف يجد المعلمة في الكتاب، سوف يجد أنواعا ممن يربيه بتربية السوية. أما مجتمعاتنا فقد حدث فيها في طرقاتها وشوارعها وفي بيئاتها المختلفة وفي الصحبة وفي المدارس وفي الجامعات أنواع من الفساد وألوان. فلذلك ننصح جميع الأزواج والزوجات أن يحافظوا على هذا الأمر، وهو أن يربى الطفل في أحضان والديه. يقول إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامهما عليهما يبني جسمه نفسه حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل، فالأم أحق به من الأبي ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمه، بأن لا تتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة. بمعنى أن تكون مثلا غير أمينة على الطفل تضيعه، أو هي قد ثبت فسقها مما يخشى عليه إن بقي معها أن يتعلم الفسق، كأن يعرف عنها سوء سلوك ويثبت عليها مثلا فعل الزنا أو نحو ذلك من أسباب الفسق، فيخشى على الطفل من ذلك، أو أن يثبت إهمالها للطفل. وسيأتي الكلام على ذلك. قال ما لم يقم بالأم مانع، بالأم مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره. هذا الوصف هو أن يبلغ 7 سنين، وهو سن التمييز. فإذا وصل إلى سن التمييز، وهذا هو أصح الأقوال، فإنه إذا وصل إلى سن التمييز يخير. فإن اختار أباه لازم أن تنتقل الحضانة له. يقول وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاعة، لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليها، ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل، وعندها من الوقت ما ليس عنده. لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل. اللي عايز يتفرج كده على الحكاية دي شوف العيال هما بيأكلوا، شوف مين اللي هيصبر على إيه، على تأكيل الأطفال، خصوصا في زماننا الذي لا تسارع فيه الأطفال إلى الطعام، مش جعانين، يأكلهم بالعافية. كل يعني أمهات دايما كتير الأغلب الأعم يجي يقولوا العيل ما بيرضاش يأكل، يدوخوا الأمهات. فعن عبد الله ابن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني كان إناء، يعني كان هو جوه بطنه، وحجري له حواء، اللي هو الحضن يعني الحجر اللي هو حواء يعني يحويه، وثدي له سقاء ترضعه، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. وعن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء مكان قباء، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، خده ورايح ماشي بيه، بدل ما سايبينه بيلعب في الشارع هاخده. فأدركته جدة الغلام فنزعته إياه حتى أتى يا أبا بكر الصديق، فقال عمر ابني، وقالت المرأة ابني، فقال أبو بكر خلي بينها وبينها، خلي يا عمر، خلي مجزوم بحذف حرف العلة، لو كانت المخاطبة اللي امرأة يبقى خلي، قال أبو بكر خلي بينها وبينها، فما راجعه عمر الكلام، رواه مالك في الموطأ. يقول وكان مذهب عمر مخالفا لمذهب أبي بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء. هي دي بقى مسألة إن الإيه، حكم الحاكم يرفع الخلاف، لأن في قضية فيها مسألة فيها خلاف، وحكم الحاكم باجتهاده، فهذا يلزم أن يحكم، يمضى هذا الأمر، حكم الحاكم يرفع الخلاف في القضايا المعينة، وليس أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية علمية خلافية، سيظل الخلاف قائما. ولكن إذا حكم الحاكم بأمر في قضية معينة لفلان أو فلانة، فإن ذلك يرفع الخلاف، بمعنى يلزم العمل بهذا الأمر. قال ابن عبد البر هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول. وفي بعض الروايات أنه قال له الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، أو أخبر، أخبر بي وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. هذا الذي قاله أبو بكر الصديق من كون الأم أعطف وألطف والعلة في أحقية الأم ولدها الصغير. يقول كان مذهب عمر مخالفا لمذهب أبي بكر، ولكنه سلم القضاء، ثم كان بعد ذلك في خلافته يقضي به ويفتي، ولم يخالف مذهب أبا بكر ما دام الصبي لم يميز ولا مخالف لهما من الصحابة، أفاده ابن القيم. يظهر أن عمر سلم لأبي بكر، مش أن هو فضل إيه على مخالف لرأيه، وإلا فعمر رضي الله عنه في أشياء خالف اجتهاده فيها اجتهاد أبي بكر، وأمضى ما كان يراه في خلافته، زي مسألة طلاق الثلاث، فإن طلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر يجعلون طلاق الثلاث واحدة. ثم إن عمر قال فلو أمضيناه عليهم، قال إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولكن الذي يظهر أن هذا مثل ما رجع عمر لرأي أبي بكر مثلا في قتال مانع الزكاة. والله أعلم وأعلم، أقول قول هذا واستغفر الله. لو الأب مات والزوجة اعتدت معها طفل رضيع، والزوجة بعد ذلك أرادت الزواج، من أحق بالحضانة؟ جدته، لسه الموضوع ده حنيجي، جدته أم أمي ثم أم أبيه ثم خالته. الله أعلم وأعلم، قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.